بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في هذا الدرس استكمالا الكلام على أبواب كتاب التوحيد، و قد حطت بنا الرحال إلى قول الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وساق الشيخ رحمه الله في هذا الباب آية وحديثا، قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذكر الحديث عن ابن عمر من الصحابة وعن جماعة من التابعين وهم محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قال: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يشير إلى الصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركبان نقطع به على الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، هذا الباب أورده الشيخ في هذا الكتاب، والكلام عليه كما هي عادتنا ومنهجنا في الفصل الأول المقصود بهذا الباب وموضوعه العام. المراد بهذا الباب بيان حكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. التوحيد أيها الإخوة استسلام وانقياد، التوحيد قبول وتعظيم، فالموحد أبعد ما يكون عن الاستهزاء. لا يصدر الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن إلا من منافق أو كافر. أما الذي عمر قلبه بالإيمان والتوحيد فهذا قلبه يعني شيء متنافر متناقض، أن يجتمع التعظيم مع الاستهزاء. كيف إنسان مثلا يعظم أباه ويستهزئ به؟ هل يتصور هذا؟ ما يمكن، مع أن في مخلوق، مسألة في مخلوق مع مخلوق، فكيف بالأمور العظام؟ كيف إنسان موحد يوحد الله ويعظمه، هل يتصور أن يستهزئ به؟ أبدا. فالاستهزاء إذن لا يصدر عن موحد حقق التوحيد، وإنما يكون هذا الاستهزاء ممن انشرح صدره بهذا الكلام، ولو كان في قلبه إيمان لمنعه وحجزه عن ذلك. واضح يا أخوان؟ وقول الرسول فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، المقصود بالرسول هنا المراد اسم الجنس، فيشمل جميع الرسل، وليس المراد محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، فأل هنا للجنس وليست للعهد. أل هنا إيش؟ للجنس، جنس الرسول وليست للعهد. طيب، الفصل الثاني المباحث الموضوعية، المباحث الموضوعية في هذا الباب. هناك عدة مباحث ومسائل في هذا الباب. المبحث الأول معنى الاستهزاء وضابطه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قبل أن نخوض في حكم الاستهزاء وتفاصيل ما إلى ذلك، أولا ما المراد بالاستهزاء وما هو ضابطه؟ أن تحديد الضابط يفيد، هناك كلمات واضحة وهناك كلمات محتملة. الاستهزاء عند أهل اللغة بمعنى السخرية، ويدل على هذا المعنى أيضا في القرآن آية قوله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين، هل قال استهزأوا؟ سخروا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فبدأ بالاستهزاء ثم السخرية ثم الاستهزاء. وأما ضابط الاستهزاء فيرجع في ضابطه إلى العرف، يعني الاستهزاء مبني على قاعدة، وهي أن المصطلحات إذا لم يكن لها حد وضابط في اللغة ولا في الشرع فيرجع في ضبطها إلى العرف. قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. واضح؟ فالاستهزاء بالدين يشمل كل قول أو فعل يدل على الطعن في الدين أو التنقص أو الاستخفاف بالدين، ويدخل في هذا يعني المعنى العام الكلام والحركات والرسومات والإشارة وإلى آخره، ما عده الناس عرفا استهزاء فهو استهزاء. وهذا مثل ما ذكرت مبني على القاعدة السابقة أن الاسم إذا لم يكن له ضابط في اللغة ولا في الشرع فيرجع في ضبطه إلى العرف، يرجع في ضبط العرف، مثل ولا هذا نظائر مثل القبض في البيع، سيأتينا إن شاء الله في البيوع لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. طيب وش ضابط القبض؟ يرجع فيه إلى العرف، قبض كل شيء بحسبه. الحرز في السرقة مثل ما يعني من شروط القطع في حد السرقة أن يكون تكون السرقة من حرز، وش ضابط الحرز؟ يرجع فيه إلى العرف، ما فيه ضابط في اللغة ولا فيه ضابط في الشرع فيرجع فيه إلى العرف. ويختلف الأموال، يعني من سرق مثلا مجوهرات ليس مثل من سرق طعام، يعني وأيضا يختلف باختلاف البلدان الأمن، كلما كان الأمن يعني ضعيفا كلما كان الحرز شديدا وهكذا. المهم، فالحاصل في هذا المبحث الأول أن عرفنا إذن معناه في اللغة وعرفنا ضابطه لعلنا نذكر بعض الأمثلة التي وردت في النصوص نستأنس بها. فمن الأمثلة قول الله تعالى عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم صحيح، مثال جيد: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا أيضا قضية النفقة بين الزوجين. طيب نعم الحقوق، ولهن أحسن حقوق، ومن ضمن الحقوق النفقة فيرجع فيها إلى العرف. طيب من أمثلة، نعود إلى أمثلة الاستهزاء: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. الحوارات بين الرسل وأقوامهم المكذبين تضمنت الحقيقة نماذج كثيرة جدا من الاستهزاء، ويعني حتى صار الاستهزاء سمة في طريق الدعوة بين الرسل وأقوامهم، كما قال الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فهذه سنة، ولهذا يفيدنا هذا أن من سار على طريق الأنبياء فيوطن نفسه أنه سوف يواجه ما واجهه من الاستهزاء. أيوة أحسنت، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاذب. نعم، ويصنع، لو رجعنا إلى نوح، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وفي قوم عاد قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، اتهموه بالجنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قوم صالح استهزأوا بوعيد نبيهم، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، واتهموه بالسحر، إنما أنت من المسحرين. وقال أصحاب مدين لشعيب نبيهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك إلى آخره. ويعني الآيات في هذا مثل ما ذكرنا كثيرة جدا، والأمثلة من تتبعها طال به المقام. طيب، المبحث الثاني حكم الاستهزاء بالله ورسوله ودين الإسلام. حكم الاستهزاء بالله ورسوله ودين الإسلام. الجواب باختصار: من استهزأ بالله أو رسله أو دين الإسلام فهو كافر، فهو كافر، وهذا كفر معارضة، في كفر إعراض وكفر معارضة، هذا كفر معارضة وهذا أعظم. وهذا الحكم سواء كان متعمدا أو كان هازلا، يعني جادا أو هازلا، جادا أو هازلا. والدليل على ذلك قوله تعالى في آية التوبة هذه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص في أنه كافر ولو كان هازلا. وذكروا في سبب نزولها أكثر من قول، منها ما ذكر الشيخ في هذه الرواية، قول بعض المنافقين في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذا أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن، هذه الرواية سندها حسن. وأيضا ذكروا سببا آخر، أن ناسا من المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات. وقول بعضهم: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ فهذه أيضا منقولة. طيب، الدليل الثاني قوله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والاستهزاء إذا، ووجه الاستدلال بالآية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، الشيخ ابن تيمية رحمه الله له كتاب، ألف كتاب حافل عظيم في هذه المسألة، الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الله تعالى قال إنه لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، استقراء، دليل استقرائي، ما ورد العذاب المهين إلا في حق الكافر، إلا في حق الكافر. الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي، ترفع صوتك على صوته، يخشى أن يحبط عملك، وحبوط العمل يعني إنما يكون حبوط العمل بالكلية يكون بالكفر، فكيف بما هو أعظم من ذلك وهو السب والاستهزاء. الدليل الرابع الإجماع، ونقل جماعة من أهل العلم من المتقدمين كإسحاق بن راهويه إجماع العلماء على ذلك، ونقله جماعات من أهل العلم. فالإجماع متقرر على هذا الحكم، وهو أن المستهزئ بالله وبرسوله وبدينه كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة. نعم. الثاني قوله، نعم. الثالث آية الحجرات. نعم. طيب، إذا تقرر كفره يترتب على ذلك إهدار دمه، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا ورد في هذا حديث خاص، حديث ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم وتشتم، فأخذ هذا الرجل المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. طيب، أيضا يترتب على كفره حبوط عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويترتب على ذلك آثار الردة، يعني عموما ناحية الذبيحة والنكاح وإلى آخره. فعلى كل من وقع في شيء من ذلك فعليه المسارعة بالتوبة وتجديد الإسلام، لأن هذا الأمر الحقيقة أمر مخوف وتزلق فيه الأقدام، خاصة في هذا الزمان. تساهل بعض الناس أحيانا في مجالس ومن باب الفكاهات أو من باب الرسائل أو من باب الرسومات أو من باب المقالات أو إلى آخره التعليقات، فيقع في شيء من ذلك. فعلى من بدر منه استهزاء بآية أو سورة أو شريعة أو شعيرة أو الرسول أو نحو ذلك، عليه أن يبادر بالتوبة وتجديد الإسلام. نعم نعم، هذا سيأتي التفصيل الحكم الآن. طيب، الواجب على المسلم عند سماع الاستهزاء، يعني مثل ما قلنا هذا الاستهزاء بالدين مرتع وخيم وبلاء عظيم وقع التساهل به في الأزمنة المتأخرة، لا سيما في وسائل الإعلام ووسائل التواصل بأنواعها وأشكالها. فالواجب على من سمع أو رأى شيئا من ذلك أن ينكر على قائله وفاعله إنكارا شديدا. إذا قبل الحمد لله، إذا لم يقبل ولم يستجب فيلزمك المغادرة، تغادر المكان، لا تجامل ولو كان قريبك، لو كان أخوك. نعم. وقد نزل عليكم، يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم في حديث، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لو جلستم واستمرر، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. واضح يا أخوان؟ فمسألة إذن ما فيها مجاملة، بعض الناس يسكت أو يبتسم باب عنها نكتة، ها؟ فيجامل مثلا لأنه مثلا إنسان صاحب منصب أو إنسان مثلا كذا. هذه الأمور لا ينبغي فيها، بل لا يجوز فيها المجاملة والمداهنة. طيب، المبحث الثالث الثاني، لاحظوا يا أخوان التدرج الآن المبحث السابق الاستهزاء بالله والرسول والدين، الثالث الاستهزاء بالصحابة، حكم الاستهزاء بالصحابة. الصحابة، أولا الصحابي من هو؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك حتى لو لحظة، يعتبر صحابي، تمام. والصحابة خير القرون، عدلهم الله في كتابه واختارهم الله لصحبة نبيه، فيحرم سبهم ويحرم الاستهزاء بهم، وقد ورد النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فضل اتفق عليه، يعني لو أنفقت مثل جبل أحد، وأنتم تعرفون جبل أحد ذهب، ما بلغت المد، المد ما هو؟ من الكفين، ولا نصيفه من الكف، يعني كف نفقة صدقة أو إنفاق من صحابي كف بمقدار الكف أفضل من جبل أحد، ما في مقارنة. وهذا فضل، ولهذا مفاضلة الأعمال أحيانا تكون بفضل العامل، يفضل العمل بفضل العامل. وجاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث رواه الطبراني بسند حسن. حقيقة سبهم تبرؤ منهم، والمطلوب الولاء أين؟ إذا كان الولاء للمؤمنين فأخص المؤمنين هم الصحابة. طيب، هل سبهم على درجة واحدة؟ لا، له صور، درجات. الدرجة الأولى أن يسبهم جملة بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا، يعني يتكلم على الصحابة أنهم فسقوا وانحرفوا، هذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم وتعديلهم والترضي عنهم، وهذا واضح. درجة الثانية أن يسبهم باللعن والتقبيح، فهذا فيه قولان لأهل العلم، هل يكفر أو لا يكفر، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يعزر بالحبس والجلد حتى يرجع عن ذلك. الدرجة الثالثة أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يعني يتكلم في بعض الصحابة مثلا في البخل أو الجبن، فهذا لا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك، يعزر بما يردعه عن ذلك. طيب، المبحث الرابع الاستهزاء بالعلماء وسائر المسلمين. لاحظوا التدرج، الاستهزاء بالعلماء وسائر المسلمين. الاستهزاء بالمسلم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك في أمر ديني، يعني يستهزئ بالمسلم في أمر ديني، مثل اللحية، شوف لحية هذه كأنها، بعض الناس أذكر هذا، تذكرون هؤلاء لحاهم كأنها مكانس، نعم، وهذا سمع، وبعضهم يستهزئ بالمسلم في تقصير الثوب، وبعضهم يستهزئ بالمسلمة، أحسنت، في الحجاب وكأنها خيمة وما إلى ذلك. فهذا إن كان الاستهزاء لذات الشرع، يعني لهذه الشريعة، فهذا كفر، وإن كان يعود، نعم يعود على الأول، وإن كان المقصود بالشخص نفسه لذاته فهذا فسق. طيب، الصورة الثانية أن يكون الاستهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة، مثل من يستهزئ بإنسان في لباسه ليس له تعلق بالدين، يقول فلان شوف مثلا شماغه مقلوب، أو في مثلا أكله كيف يأكل، وهكذا استهزاء في أمر لا تعلق يعني لا يتعلق بأمور دينية فهذا فسق، وهذا يرد فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ويدخل في هذا الكلام للمسلمين، يدخل في ذلك العلماء وهم أشد، الاستهزاء بالعالم أشد من سائر المسلمين. فإذا الاستهزاء بالعالم إذا كان لدينه وما يحمله من العلم الشرعي فهو كفر أكبر، وإن كان لشخصه وذاته يعني صفات خلقية أو صفات خلقية فهذا فسق، فسق ولا يصل إلى درجة الكفر، ولا يصل إلى درجة الكفر. نعم. إن كان لتشدده في أمر الدين، يعني إن كان يسخر من العالم لأنه متزمت أو صاحب فكر رجعي، إيه هذه تعود على الدين، يبدو تعود على الدين لأنه متمسك بالدين. لا لا، فلنفرض جدلا أنه صح فيه ذلك. إذن يعني هو الآن، ويذكر هذا يعني من باب الاستهزاء، من باب الانتقاد، ولا يقل هذا الانتقاد من سخرية. لا هنا يعني الآن هذا الموصوف بذلك هو جاوز، ليس فعله ليس من الشر. هو في عين الناقد جاوز. خلينا نخرج من حقيقة المسألة. جميل. هو فعلا، ولكن الناقد مقتنع قلبيا أن هذا العالم يعني متنطع، هو مقتنع بذلك، قد يكون حقا وقد لا يكون، فانتقده لتنطعه، وفي مقام وأثناء هذا الانتقاد سخر منه. نعم، هو ليس كل انتقاد استهزاء. نعم. لكن إذا كان الانتقاد فيه استهزاء. نعم. وهذا الاستهزاء يعود على أمر ديني. ديني يعني نقول من الدين، أما التنطع ليس من الدين. نعم. التنطع ليس من الدين، بل الدين حذر من التنطع. نعم. لكن إذا كان استهزاء تضمن أمرا دينيا جاء به الدين فيعود على تقسيم هذا، أن استهزاء لشيء أمر ديني. طيب، المبحث الخامس: توبة المستهزئ. توبة المستهزئ يعني إنسان حصل منه شيء من ذلك، استهزاء بأي صورة من صور الاستهزاء، وأذكر مرة يعني في مجلة في إحدى الدول العربية نشرت كاريكاتير الرسوم هذا، وهذا الكاريكاتير مرسوم فيه ديك وحوله 9 دجاجات، وكتب على الديك محمد أفندي والعياذ بالله. وهذا يعني نحن الآن ليسنا في مثلا في الدنمارك، الدنمارك بلد كفر، تعرفون القضية في الرسومات في الدنمارك وفي الدول الأوروبية. هذا في بلد عربي، بلد مسلم وأهله مسلمون وشعاره الدين وكذا، ومع ذلك كيف وصلت الجرأة إلى أن يصلوا بس يعني الدناءة والجرأة والسفالة إلى هذا المستوى. فمن الأسباب الحقيقة، من الأسباب اللي أوصلت إلى هذا ضعف الاحتساب، هذا ربما نعانى نشير إليه، وإلا لو كان هناك شرع يقام ما تجرأ. طيب، التوبة، توبة المستهزئ يعني لو إنسان حصل منه استهزاء في مجلس تكلم على شعيرة من شعائر الدين على وجه الاستهزاء والسخرية، أو سخر بشيء من القرآن أو إلى آخره، ثم ندم، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ قولان لأهل العلم، قولان مما يدلك على شناعة وعظمة هذا. يعني ذهب جماعة من أهل العلم وهو المذهب أنه لا تقبل توبة من سب الله ورسوله، والقول الثاني أن توبته مقبولة إذا صدق، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح، وظهر منه الصدق والندم والإقلاع عن ذلك تماما لعموم الأدلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا عام يشمل جميع الذنوب. ونحن نعلم أيضا أن من الكفار من كان يسب الله، نعم، ومع ذلك أسلموا وتابوا وقبل الله توبته. فهذا هو الصحيح. الصحيح إذن أن التوبة تقبل من المستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. ومما يدل على ذلك في آية الباب قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة. لاحظ كلمة إن نعفو عن طائفة، فهذا يدل على أن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب وتاب الله عليه، لكن لابد من توبة صادقة نصوح لأن كفره من أشد الكفر. واضح يا إخوان؟ طيب، هناك فرق بين من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا يشتركان في قبول التوبة، اتفقنا على هذا، تمام. لكن الفرق بينهما أن من سب الله تعالى لا يقتل إذا تاب توبة ظهرت لنا صدقه فإنه لا يقتل، أما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل مع توبته. هل معنى ذلك أن حق الرسول أعظم من حق الله؟ لا. لماذا إذن قلنا هذا؟ الجواب لأن الله تعالى أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد، أخبرنا كيف؟ أنه يغفر الذنوب جميعا، عرفنا أن الله يغفر الذنوب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بشر، فسبه يتعلق به أمران. الأمر الأول أمر شرعي لكونه رسول من الله، وهذا الأمر الشرعي تقبل فيه التوبة. الأمر الثاني أمر شخصي، وأن عنده له حق شخص، فهذا لا تقبل التوبة فيه لأنه يعني حق آدمي لا نعلم هل يعفو أو هل عفى أو يعفو أو لا يعفو، فلهذا يقتل. ولكن إذا قتل هل يعامل على أنه كافر أو مسلم؟ مسلم، يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إلى آخره. وهذا ما قرر أيضا شيخ الإسلام بالمناسبة، يعني تعرض لهذه المسألة في الصارم المسلول وقرر ذلك. طيب، إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني نعم عفى في حياته، الجواب نقول نعم صحيح هذا في حياته والحق الذي له أسخطه، أما بعد مماته فإننا لا نعلم ولا نملك أن نفتات، نحن نقول نفتات عليه، فهذا حق له لا نعلم، فنجري الحق، يجب علينا تنفيذ ما يقتضيه هذا الأمر وهو سبه صلى الله عليه وسلم من قتل سابه. وأما التوبة فهي بينه وبين الله، إذا صدق فإن الله يقبل توبته ويغفر له ذنبه، فهذا أمر يعني غير مسألة التوبة غير مسألة القتل. نعم. طيب، وش وجه الدلالة يعني؟ العدل النهائي، يرحم عفو على المشركين، عفو هذا عفو سابق، عفو حصل، لكن في المستقبل الله أعلم. لكن مستوى المقتل، المقتل لا صبوه ولا مقتل. أي. لا قتل وتكون متعلق بأسرار القوى. ابن خطل. وهذا في جاهل. وأيضا في قصة الأعمى هذا. قصة الأعمى كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال دمها هدر. نعم. طيب. طيب، لعلنا نختم هذا الباب ببعض يعني التعليقات أو الوقفات، يعني هذا ذكرنا بها الكلام السابق لكن يحتاج أن نتكلم عنه. وقد أشرت إليه قبل قليل وهو أن من الأسباب التي تجرع على الاستهزاء هو ضعف الاحتساب، ضعف الاحتساب وتهاون ولاة الأمر مع هؤلاء، ومثل هؤلاء ينبغي ألا يتهاون معه أبدا. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير أنه اجتمع الخليفة هارون الرشيد في مجلسه، حضر الإمام أبو معاوية الضرير وهو من المحدثين، فحدث بحديث احتج آدم وموسى، حديث معروف مشهور احتج آدم وموسى، هذا محدث أبو معاوية، فحدث بهذا الحديث في مجلس الخليفة فكان فيه حضور، فقال رجل من الحضور فأين لقيه آدم وموسى بينهم واحتج، قالوا أين لقيه؟ فغضب الرشيد وقال النطع والسيف. النطع تعرفون مثل كان يعني الجلد، مثل الجلد أو شيء يوضع عند تنفيذ الحكم القتل. قال النطع والسيف زنديق يطعن في الحديث. فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة منه يا أمير المؤمنين حتى سكن، يعني حملوه على محمل الحسن كأنه يستفهم أو يستفسر أو يستشكل أو إلى آخره. فالشاهد انظر إلى المبادرة يعني والغضب والأخذ يعني بالحزم في مثل هذه الأمور وعدم التساهل أو التهاون. وأيضا الأمر الثاني والوقفة الثانية في هذا، هناك الحقيقة ذكر جماعة من العلم عبرا وأخبارا وحكايات في أمثال هؤلاء المستهزئين فيها عبرة، من ذلك ما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن الإمام الطبراني قال سمعت أبا يحيى الساجي يقول كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، يعني يقول كنا في البصرة وخرجنا مع بعض الأقران إلى إمام أو عالم من علماء الحديث لنسمع عليه الحديث، قال خرجنا إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي استعجلوا، وكان رجل ماج فرآهم فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. شو يشير إليه؟ الحديث أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقال هذا كالمستهزئ، قال ارفضوا شوي شوي ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه، صيبا بمثل التصلب أو الشلل في رجليه وسقط، وهذه عقوبة عاجلة. وذكر أيضا الإمام النووي قصة أخرى عن بعض هؤلاء حينما سمع حديثا حدث بحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقال هذا على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي، كيف ما لا يدري أنا أدري إنما باتت معي في الفراش. قالوا فنام تلك الليلة فأصبح، فلما أصبح وانتبه إذا بيده في دبره قد دخلت في دبره، نسأل الله العافية، هذه عقوبة على استهزائه. عجيب. إيه. فلما أصبح كما نعم. فالحاصل أن المسلم ينأى بنفسه عن الخوض في مثل هذه الأمور وعدم التهاون، وأيضا ينأى بنفسه عن مثل هذه المجالس أو الإقرار أو المشاركة أو السكوت، لأن أمرها عظيم، المسألة خطيرة، يعني ما هي المسألة مسألة مثلا نظر محرم مع أنها معصية أو غيبة مع أنها معصية وكبيرة، لا، المسألة أعظم، مسألة كفر، قد الإنسان يقع في مثل هذه النواقض التي تخرجه من دائرة الإسلام ولا يشعر. فهذا باب الحقيقة يحسن أن ننتبه له وأن نحاسب أنفسنا فيه، وأيضا يحتاج الحقيقة أن يوعى المجتمع. المجتمع الحقيقة بحاجة ماسة إلى نشر مثل هذا الموضوع وطرقه باستمرار. نعم، نسأل الله التوفيق والسلام. نعم، السؤال الأول في الحديث، حديث الباب، الشخص الذي هو موضوع الحديث الذي استهدأ ثم نزلت فيه الآية قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هناك ذكر في السنة إن كان قد قيم عليه الحد أو استتاب أو استتيب أو ما إلى ذلك؟ لا، لم يقم عليه الحد، لم يقم عليه. لماذا؟ من يذكر؟ يعني شير لا ايش؟ لئلا يتحدث الناس وان محمدا يقتل اصحابه. طيب، هذا وجه. جزاك الله خير. فيه وجه اخر؟ نعم، ذكر هذا ابن تيميه، قال انما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن امر به اذ ذاك، وانما كان مامورا ان يدع اذاه، وأيضا لأنه كان له أن يعفو وعفى، يعني الأمر كان راجعا إليه. طيب، السؤال الثاني، استخدام ألفاظ القرآن أو الحديث في الاستهزاء بغير الدين، مثال صورة بعض الناس كتب على الفيسبوك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، يستخدمها في سياق كأنه يعرض بسب من يكلمه، بسب أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي. اتضحت الصورة؟ يعني هو يريد أن يسب فلان، كأنه يسب فلان قائلا له أمك ثم أمك ثم أمك، يعني كأنها لفظة كأنه يسب أمه دون أن يصرح بلفظ السب، لكنه استخدم لفظ الحديث. طيب، من يقرأ سب. من يقرأ يفهم سب؟ يفهم سب. عجيب. يعني السياق كان واضح أنه يستخدم اللفظ، يعني واضح أنه يستخدم اللفظ الحديث وواضح أنه يستخدمه للسب. هذا في بعض الأماكن في الحجاز في مكة يستخدمون مثل هذا الألفاظ، مثل الأم أو الأخت أو الأب، مجرد ويقصدون بها السب. عجيب. حتى في أحد الناس في المسجد الحرام يصلي وكان مستعجلا، والمؤذن أطال في التسليم. مد. بعد ما سلم أختك. بس كلمة واحدة. يعني يقصد بها سب أختك. إيه عجيب. بس هذا يعني سب شخصي. ما في تعلق بالدين. أنا قصدي لفظة الأم أو الأب أو الأخت بعد ما هي السب. مثل عند تضح بالمثال ما ذكر الشيخ اللي هو بعضهم يحط مثلاً سبب المزيد. حاط مثلاً يا بني يركب معنا. نجيب آية عنها. إيه بس هذه هل يفهم منها استهزاء؟ ولا حاط هلاقي حط نحن نقص عليك. لا هجيف. هذا من باب التبرك مع الجهل يعني. يعني ما مش من باب الاستهزاء. إيه ما يريدها استهزاء. يعني لكن استهزاء مش مثلاً شو بقولك؟ زي أصلهم ربهم شرابهم طهورا في هذا السياق. ولكن أن يستخدم لفظ الحديث أو لفظ الآية. إما في إهانة زي كالمثال الذي ذكرته، أو أحيانا في سخرية، يعني اللفظ جاء يعني بالمصري يقولوا الآفية حكمت، اللفظ الحديث أو الآية مشابه للموقف فيستخدمه ويكون الموقف موقف فيه سخرية، وده للأسف أصبح شائعا. نعم، أقول انظرنا الشيخ الإشكال الآن تكون جلس مجلس يشكل عليك الأمر وتجد هذا الاستهزاء. أي هذه أحيانا يغلب عليك أنت في نفسك تشدد على نفسك، يغلب عليك هذا الطابع التجديد يقول لا هذا الاستهزاء تشعر أنك شددت عليه، وأحيانا ما تدري تتحاول تترك الأمر، هذه فيها إشكال حقيقي. صحيح، العرف يختلف، الناس يختلف. هذه هو فعلا أحيانا شيء يكون متفق عليه واضح، وفي بعض الصور يكون الإنسان يعني متردد. طيب خير. طيب الآن نكتفي بهذا. نعم. الدليل الثاني إن الذين يؤذون الله ورسوله فأنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طيب الآن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.